يهبل عطاه الزمان ضغري عمى النصح. والدنيا فيها امتحان للي عمى الناصح، والخط شافوا البليد واللي عمى الناصح. اهبل عطاه الزمان ضغري عمى الناصح، والدنيا فيها امتحان للي عمى الناصح، والخط شافوا البليد واللي عمى الناصح. ما تقولش ده تمر على غصنه وده الكعبل، ودي بنت جارية مهش خيلة وده الكعبل. النسر وقت القضى في الفخ يتكعبل، ونساعدك البخت يهبل تغلب الناصح.